بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الشعر يقول: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أينا تعد المنية أول. شوف بناها على الضم يا شيخنا. والآخر لما قال إيه: أنا إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. انتبه يا شيخنا، لم يقل من ورائي، قال من وراء. يبقى كلمة وراء أو قدام أو قبل أو بعد أو أول كلها تبنى على الضم في حالة واحدة إذا حذف المضاف إليه ونوع معناه. أظن واضح؟ طيب، وقولي لفظا احتراز من أن يقطع عنها لفظا ومعنى، فإنها حينئذ تبقى على إعرابها ابدأ بذا أولا. مش أنا قلت لك يا شيخنا إذا نونت الحالة الثالثة، إذا نونت معناها قطع الإضافة لفظا ومعنى، ما فيش مضاف إليه لا في اللفظ ولا في المعنى. لما يرجع التنوين، لما الشعر قال إيه: وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الزلالي فساغ لي الشراب، يعني كان هذا الشعر أخذ كان عليه ثأر يعني، فحرم على نفسي الطعام والشراب إلى أن أخذ بالثأر أخي فساغ، قال فساغ لي الشراب الآن أشرب براحتي يعني. وكنت قبلا يعني قبل الأخذ بالثأر، أشوف نصبها كنت قبلا نونها. فالتنوين ده معناه حذف المضاف إليه لفظا ومعنى، فهنا هنا في هذه الحالة تعرب ولا تبنى، وده قلت أنا في الشرح صح يا شيخنا. وقرع الله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض مع التنوين، ما هنا تبقى معربة يا شيخنا. لله الأمر من قبل ومن بعد صح؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. طبعا التنوين ده بيبقى عوض عن المضاف إليه، يعني من قبل الغلب ومن بعده، بس لا يجوز ذكر المضاف إليه خلاص عشان نونت. لله الأمر من قبل ومن بعد، دي قراءة ثانية. يبقى القراءة الأولى اللي قرأ بها السبعة: لله الأمر من قبله ومن بعده، ليبون تعظم المضاف إليه حذف ونوي معناه. القراءة الثانية: لله الأمر من قبل ومن بعد، حذف المضاف إليه نهائيا لفظا ومعنى. ماشي مولانا؟ وطبعا قرأ الجحدري والعقيلي بالجر من غير تنوين على إرادة المضاف إليه وتقدير وجوده، يعني لله الأمر من قبلي ومن بعدي، اللي احنا قلنا حذف المضاف إليه ونوي لفظه، يعني هو عايز القراءة لله الأمر من قبل الغلب ومن بعده، فحذف الغلب لأنه معروف يعني، يعني كأنه ذكر يعني، يبقى أدي حذف المضاف إليه ونوي نفس اللفظ يعني. خلاص يا شيخنا، أدي الإيه القراءة الثلاثة، فهمتها؟ ونفس اللي قلت لك الحوار اللي احنا دار بينك وبين زوجة المستقبل يعني إن شاء الله، فهمت يا ولدي؟ النوع الرابع ما ألحق بقبل وبعد من أي الموصولة. اعلم أن أيا الموصولة معربة في جميع حالات إلا في حالة واحدة، فإنها تبنى في عظم، وذلك إذا اجتمع شرطان أحدهما أن تضاف، الثاني أن يكون صدر صلتها ضميرا محذوفا. قال تعالى: ثم ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. ثم قال ده حرف عطف، ثم لننزعن، اللام دي واقعة في جواب قسم يعني والله لننزعن، وده فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بينه التوكيد اتصال مباشر، الفاعل مستتر تقديره نحن، من حرف جر، كل اسم مجرور بكل، اسم مجرور بمن، كلنا شيعة ده مضاف إليه. شوف أدي أيهم أشد أيهم أشد أيهم أدي أي يعني الذي هو أشد، دي اسم أي الموصولة دي، الذي هو أشد أيهم أشد. شوف يا شيخنا ننزعن أصلها أيهم، يبقى أيهم المفروض مفعول به لننزعن منصوب بالفتحة لكنه بني على الضم، معايا سيدنا؟ يبقى ننزعن، ده قلت ده فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد. نرد ولا نرد؟ رد. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، يبقى أيهم هذا مفعول به منصوب، لكن القراءة قال أيهم بناها على الضم في محل نصب. ليه بنيت على الضم؟ استمع فيها الشرطان، أولا أضيفت أيهم يبقى أي مضاف وهم مضاف إليه، أشد أصلها هو أشد، هو أشد، هو ده مبتدأ وأشد خبر، الجملة دي تسمى صلة الموصول، يبقى استمع شرطان. إذن أي تبنى في حالة واحدة فقط إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، الصدر يعني المبتدأ، مش صدر يعني صدرك ده، ما احنا عندنا الكلمة الأولى اسمها صدر والتاني عجز، فدي جملة اسمية هي، المبتدأ ده اسمه الصدر لأنه وقع في صدر الكلام يعني، وده اسمه العجز. فأي كما قال الشيخ تبنى على الضم في حالة واحدة بس، إيه هي الحالة الواحدة؟ إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. قال تعالى ثم ننزعن من كل شيعة أيهم، من قرأ أيهم يبقى نصبها، نصبها، سمعنا يا شيخنا؟ لأن المفروض ننزع ده فعل مضارع والفاعل نحن، أيهم مفعول به، ننزعن الذي هو أشد، فده أي موصولة المفروض تبقى منصوبة بالفتحة لأنها مفعول به، لكن بنيت على الضم، يبقى بنيت على الضم في محل نصب لسببين، أضيفت وحذف صدر صلتها. طيب إذا اختل أي شرط من هذين الشرطين تعرب، يعني أقول مثلا يعجبني، خد بال حضرتك، يعجبني أقول أي قائم، سمعنا حضرتك؟ يعجب فعل مضارع، النون القاية والياء مفعول، أي أداة فاعل مفعول بالضمة. أولا إنها لا، يعني فقدنا الشرط الأول إنها لم تضف، ما قلت أي أيهم، فقدنا الشرط اللي هو الإضافة يعني، وبعدين صدر صلتها محذوف، مش مشكلة إحنا إيه يعني، فقدنا الشرط واحد. لو قلت يعجبني ها أي هو قائم، يبقى ذكر صدره، صدر الصلة بتاعتها ذكر وهي لم تضف، صح؟ طيب لو غيرت تقول مثلا ضربت ها، أقول أي ها ضربت أيهم هو قائم، أنصب، سمعني حضرتك؟ أقول ضربت ها أيهم هو، عشان ذكرت هو دي، يبقى الشرط الأول موجود إنها أضيفت لكن صدر صلتها موجود، يبقى هنا تعرض. وأقول سلمت على أيهم، ضربت أكرمت أيهم، يعجبني أيهم، يعني تعرب، يعني تعرب يعني ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تجرب الكسر. تبنى على الضم في حالة واحدة فقط إذا حذف المضاف إليه، إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، اللي هي الآية الكريمة دي. ولذلك الشعر يا مولانا يقول إيه؟ إذا ما مررت على بني مالك فسلم على، شوف قال سلم على ها، قال أيهم أفضل، أيهم العفو، قال سلم على أيهم، شوف لحظة، سلم على أيو، ما قالش أيهم، يبقى بني تعظم في محل جرب على لسببين، أضيفت إلى هم وصدر صلتها حذف، يعني أيهم هو أفضل، صح كده؟ هذا ما قاله الشيخ. قال ما ألحق قبل وبعد من أي الموصولة، قال اعلم أن أي الموصولة دي، أي الموصولة معربة في جميع حالاتها إلا في حالة واحدة، فإنها تبنى فيها على الضم، وذلك إذا اجتمع شرطان، أحدهما أن تضاف، الثاني أن يكون صدر صلتها ضميرا محذوفا، وذلك قوله تعالى ثم ننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أصلها إيه؟ أيهم هو أشد، صح؟ وبدأ يعرب، قال ثم حرف عطف على جواب القسم، وهو قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لننزعن، فهمت؟ يبقى ثم دي حرف عطف، حرف عطف على ايه شيخنا؟ على جواب القسم. ثم لننزعن من كل شعة ايهم لعبت ليه، فوربك، ها فوربك لنحشرنهم. يبقى وربك الواو حرف جر وقسم، وربك مقسم به، فين جواب القسم؟ لنحشرنهم. ثم لننزعن ده عطف على جواب القسم، خلاص. طيب ننزع ده فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد اتصال مباشر. طيب النون دي للتوكيد ملاش اعراب يعني. اين الفاعل؟ نحن من كل شيعة ده جار ومجرور متعلق بننزع، كل مضاف شيعة مضاف اليه، اي مفعول به، مفعول به لننزع، وهو موصول يعني، موصول يعني بمعنى الذي يحتاج الى صلة الموصول وعائد يعود على اسم الموصول. والهاء دي الهاء والميم مضاف اليه، ايهم، يبقى هم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. اشد خبر المبتدا محذوف يعني هو اشد، ما احنا قلناها دي اللي هو حذف صدر الصله يعني. جمله ايهم هو اشد ده دي صله الموصول، ايهم اشد على الرحمن عتيه، طبعا الرحمن جار ومجرور وعتيا تمييز. رد يا سيدنا، رد يا سيدنا. ومن العرب من يعرب أيا في أحوالها كلها، وقرأ هارون ومعاذ ويعقوب أيهم بالنص، قال سبيه وهي لغة جيدة، وقال الجرمي خرجت من الخندق يعني خندق البصرة حتى صرت إلى مكة فلم أسمع أحدا يقول اضرب أيهم أفضل، أي كلهم ينصب ولا يظلم. سمعنا يا مولانا الشيخ؟ عايز أقول لك فيه قراءة أخرى يعني، يعني ممكن في قراءة أخرى ثم ننزلنا من كل شهر أيهم يعني منصوبة يعني يعربها، حتى إذا وجد الشرطان ممكن بعض العرب يعربها. سمعني؟ يعني ممكن يقرأ هذه القراءة يقول إيه؟ ثم ننزلنا من كل شهر أيهم بالنصب، خلاص؟ إذا ليس كل العرب يبني يبني يعني هي اللغة المشهورة، ولذلك قرأ السيبويه لما سئل عن هذه اللغة قال هي لغة جيدة. لغة يا شيخنا جيدة. إذا تفهم من هذه الآية فيها كم قراءة؟ أيوة، في بالنص أيهم وفي بالبناء الضم أيهم، ونفس البيت الذي قلناه فسلم على أيهم فسلم على أيهم، خلاص يا مولانا. قال والمعنى أقسم بربك لنجمعن المنكرين البعث وقرناءهم من الشياطين الذين ضلوهم مقرنين في السلاسل كل كافر معه شيطانه في سلسلة، ثم لنحضرنهم حول جهنم جاثين على الركب، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي جرأة، وقيل فجورا وكذبا وقيل كفرا، أي لننزعن رؤساءهم في الشر، فنبدأ بالأكبر فالأكبر جرما. طيب الباب السابع من المبنيات ما لزم الضم أو نائبه وهو الألف والواو، وهو نوع واحد وهو المنادى المفرد المعرفة، ونعني بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبه مضاف ولو كان مسنا أو مجموع، وقد سبق هذا عند الكلام على اسم لا، ونعني بالمعرفة ما أريد به معين سواء كان علما أو غيره. فهذا النوع يبنى على الضم في مسألتين، أن يكون غير مثنى ولا مجموع جمع مذكر سالم نحو يا زيد. شوف يا شيخ مروان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، احنا الآن يا ابني هكلمك على المنادى، على شيخنا ايه المنادى. شوف اهو يا زيد، يا دي حرف نداء، نابت مناد ادعو او انادي، يبقى زيد ده مبنى على الضم في محل نصب، لأن المفروض في زيد ده في الأصل مفعول به، لما أقول أنادي زيدا يبقى أنادي فعل مضارع والفاعل أنا، زيد مفعول به، حذف الفعل اللي هو أنادي وحلت مكانه ياء، فأصبح زيد ده مبني على الضم في محل نصب لأنه مفعول، خلاص. وده اسمه عندنا علم مفرد، اسمه يا شيخنا، وأقصد بعلم مفرد يعني قصد به معين، يا نوح يبقى بنادي شخص معين، يا إبراهيم بنادي شخص معين، يا لوط بنادي شخص معين، فهمت يا شيخنا؟ طيب هو ده اسمه إيه؟ ما أريد به معين، سواء كان علم أو غيره. إيه غير العلم؟ اللي هو النكرة المقصودة، يا جبال أو بمعه طير، اسمه نكرة مقصودة. يا ممكن لو أنت مش عارف اسمي، لو عارف اسمي تقول يا محمد، ده اسمه علم مفرد قصد به معين. لو مش عارف تقول يا أستاذ، اسمه نكرة مقصودة. يبقى إذن العلم المفرد أو النكرة المقصودة تبنى على الضم. أما إذا كان مضاف، إذا كان مضاف يا سيدنا هيبقى منصوب. أما أقول مثلا يا أستاذ النحوي تبقى منصوبة. طيب مثلا يا طالبا للعلم أقبل، ده اسمه شبيه مضاف، ده مضاف ده شبيه مضاف. بعد كده في نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يقول يا رجلا خذ بيدي، لأنه لا يقصد رجلا بعينه. إذا متى يعرب المنادى؟ في ثلاث حالات. إذا كان مضاف زي مثلا يا أستاذ النحوي، يا شيخ المعهد، يا إمام المسجد، أو شبيه مضاف يبقى منون، يا طالبا للعلم، يا إمام للمسجد، أو نكرة إيه شيخنا نكرة غير مقصودة تقول يا رجلا. إذا أعمى يقول يا رجلا يعني لا يقصد رجلا بعينه، لو يقصده يقول يا رجل. فهمت حضرتك؟ واضح كده. فهو يقول أن يكون غير مثنى ولا مجموع، جمع مذكر سالم، يا زيد، يا رجل، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا لوط. شوف جايب آيات كثيرة فيها منادى، يا هود، يا لوط، يا نوح. الثاني أن يكون جمع تكسير، يا زيود، ربنا قال يا جبال. يبقى إذا لم يكن جمع تكسير زي المفرد بالضبط، يقول يا جبال يعني يبنى على الضم في محل نصب، ويبنى على الألف إن كان مثنى يا زيدان ويا رجلان، يبنى على الواو إن كان جمع مذكر سالم يا زيدون. خد بال سعادتك، افهمني بقى يا شيخنا، افهمني يا مولانا، خد بال سعادتك عشان الخلاصة التي أريد أن أقولها لك. أنت طبعا اسمك مروان صح؟ شوف أنا هنادي عليك هو. يا مروان. طيب لما هنادي على اثنين اهو اقول لهم يا رجلان، يبقى ده مبنى على الضم في محل نصب، سمعني؟ ده مبنى. ايه اللي ينوب عن الضم؟ الالف في المثنى. تقول مثلا يا استاذان، يا مدرسان، يا طالبان، فهمت ولا لا؟ يبقى ده مبني ايه؟ مبني على الالف، الالف دي نابت عن الضمه. طب لما اقول يا مسلمون، شوف يا مسلمون، الواو دي نابت عن الضم دي، يبقى ده بيقول الباب السابع المبنى على الضم او نائب الضم. وده تعرفه ازاي؟ في الاسم، في الاسم، في المنادى. المنادى يا شيخنا اللي هو العالم المفرد المقصود به معين او غير المقصود به معين، صح؟ يبقى العالم المفرد، المفرد العالم ده المفرد يعني ما قصد به معين سواء كان عالم او غير عالم. انا اذا متك تنادي عليا تقول يا محمد، او تنادي على صفتي تقول يا استاذ او يا رجل، فاهم؟ طيب يبقى ده مبنى على الضم في محل نصب. ايه اللي ينوب عن الضمه؟ الالف المثنى، الالف المثنى والواو جمع المذكر، سهله يعني. يا تنادي يا مسلمون، يبقى يا حرف نداء، مسلمون ده منادى مبنى على الواو في محل النصب. الواو دي نابت عن ايه؟ عن الضمه. طب يا مسلمان، يا مهندسان، مبنى على ايه؟ الالف نيابه عن الضمه. ادي معنى الباب السابع اللي هو المبنى على الضم او نائب ما ينوب عن الضم. المنوب عن الضم الالف في المثنى والواو في جمع المذكر. هل وعيت ما قلت لك؟ فهمت يا ابني ولا؟ يقول فإذا كان المنادى مضافا أو شبه المضاف أو نكرة غير مقصودة غير معينة فإنه يعرب نصبا على المفعولية، فلا يدخل معنا في باب البناء. ما أنا قلت أهو، لو قلت لو حبيت أن أديك بالإضافة يا مصورة الدروس، يبقى هنا منادى مضاف، فهمت ولا؟ يا مصورة الحلقات، يبقى هنا صح يا ابني؟ يبقى تقول يا حرف نداء مصورة منادى منصوب. رد يا سيدنا رد. طيب فلما تقول يا عبد الله يا رسول الله في التنزيل قل اللهم فاطر السماوات، أي يا فاطر السماوات، أن أدعو إلي عباد الله يا عباد الله. طيب والشبه المضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، تقول يا كثيرا بره، يا مفيضا خيره، يا رفيقا بالعباد. النكرة اللي هي غير مقصودة كقول الأعمى يا رجل خذ بيدي. أعتقد كده واضح يا سيدنا. طيب هو بدأ هنا يقول إيه النكرة، أيا راكبا إما عرضت فبلغن دامي من نجرنا ألا تلاقيا. لما قال أيا راكبا، أيا ده حرف النداء للبعيد، راكبا يبقى لا يخص راكبا بعينه، أي واحد في القافلة يبلغ الرسالة دي. إذا الآية ما قال آية راكب لا يبقى يقصد معين، قال آية راكبا طالما نصب يبقى لا يقصد شخصا معين. ماذا يقصد؟ قال إما عرضت فبلغن ندامايا. فهمت ولا لا؟ كلمة عرضت يعني أتيت العروض اللي هو مكة المكرمة. مكة يسموها عروض، سموها شيخنا إيه؟ أيوة عروض. طيب لو يعني بيقول لو وصلت مكة بلغ الندامايا، الندي معنى الصاحب. طيب بلغ ندامايا من نجران، يعني هذان الصديقان من قبيل اسمه نجران، ألا تلاقية يعني واضح أنه كان بيودع، يعني الشخص ده كان بيودع، فبقول يعني أي حد راكب لما يوصل مكة يبلغ ندامايا من نجران ألا تلاقية، يعني بعد الله اليوم مش هقابلكم تاني. يعني ضرب صدره وقالت يا عاديا، طالما نصب يبقى لا يقصد ايه انسانا معينا، دي اسمها نكره غير مقصوده. فهمت يا شيخنا؟ يجوز في المنادى ايضا ان يفتح فتحه اتباع، وذلك اذا كان علما موصوفا بب متصل به مضاف الى علم. شوف القصة دي يا ولاد، أقولها يا يا زيد ابن عمرو، يا طلحة ابن عبيد الله. فقال يا حرف نداء طلحة منادى، يجوز ضمه وفتحه، فإن ضممته فهو مبني على الضم في محل نصب لأنه علم مفرد أو مفرد علم، وإن فتحته فقل هو مبني على الضم المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الإتباع. طيب وبعدين شوف يا مولانا بيقول ايه، انتبه للموضوع. يجوز في المنادى ان يفتح فتحة اتباع اذا كان علما موصوف بابن. شوف يا مولانا، يا حرف نداء ده زيد المفروض منادى، ابن دي المفروض تبقى صفة، صفة لزيد، وبعدين اضفت ابن الى الى الى عمرو، فهنا ممكن اقول يا زيد ابن عمرو. فهمت؟ أقول ها يا زيد وإيه؟ حلو أوي. يبقى يا حرف نداء زيد منادى مبنى على الضم في محل نصب. يجوز تقول يا زيد يا زيدا، يبقى مبنى على الضم المقدر، منع من ظهور الضم الفتحة فتحة الإتباع. يعني إيه فتحة الإتباع؟ يعني ابن منصوبة بالفتحة، فجات الفتحة دي تبع عليه، زي قرأت الحمد لله، هي بشوف الحمد لله، في بعضهم قال الحمد لله، الكسر اسمها كسرة إتباع عشان تتبع الكسر اللي في اللام يعني، فلا ممكن تجي فتحة تقول يا زيد ابن عمرو، بس امتى يعني يجوز البناء على الفتح؟ اذا كان ده علم موصوف بابن وبعد ابن كمان علم تاني مضاف اليه، ادي الشروط يعني، يعني مش خلاص يعني. اذا هذا المنادى اللي هو مبنى على الضم يجوز ان يبنى على الفتح. الفتحه دي بيسموها فتحه اتباع، فتحه ايه يا شيخنا؟ يبقى ده خد بالك اهو، يا زيد اقول ده منادى مبني على الضم المقدر، لان اصلها يا زيد. منع مضور الضم ده اشتغال المحل بحركه الاتباع، حركه الايه؟ لانها تابع لكلمه ابن يعني. وصلت يا سيدنا؟ ثم انهى الباب بقوله واقول لما نهيت القول في المبنيات السبعه المختصه شرعت في بان ما لا يختص، وحصلت ذلك في نوعين. الحروف، الحروف ده قال قدمتها لانها اقعد في باب البناء، يعني اصيله في باب، لان كل الحروف مبنيه. قال الشيخ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني، لشبه من الحروف مبني يعني قريب، يعني اي اسم يبنى اذا اشبه الحرف. فالاصل في الاسماء انها تعرب، لكن متى تبنى؟ اذا اشبهت الحرف. فهو بدا بالحروف، واخد بال حضرتك؟ طبعا السبعه المذكوره مختصه، مختصه يعني مثلا اسم لا، اسم لا يعني خصوصيات، يعني المنادى اللي هو على المفرد، لكن الحروف كلها مبنيه مش مختصه. اي حرف من عن الى في على، اي حرف مبني. لكن بعكس الاسماء مختصه، يعني اسماء بعينها يدخلها البناء، فهمت؟ طيب. والثاني الاسماء غير متمكنه وحصرتها في سبعه انواع وفصلتها. فمثال ما بني على السكون، اولا شوف الحروف يا مولانا، شوف الحروف عندك، هل مبنى على ايه؟ السكون. طب بل على السكون، قد على السكون، لم على السكون. يعني بيقول لك الحروف منها ما هو مبني على السكون كالامثله التي ذكرتها الان، منها ما مبني على الفتح زي ثم، ان، ان، لعل، ليت، كلهم ده مبني على الفتح. ومثال ما بنى بنا على الكسر جيري بمعنى نعم، اقول هل انت مصور؟ تقول جيري يعني نعم، ده مبني على الكسر، فهمت يا شيخنا؟ طيب. وفي اللام اقول مثلا القلم لزيد، لي، يبقى اللام دي حرف جر بس مبني على الكسر. طيب بزيد لما اقول كتبت بالقلم، بي الباء دي حرف جر مبني على الكسر، صح يا شيخنا؟ وفي مثلا كلمة مول، يعني انتبه كده يا مولانا، منذ هذا حرف جر مبني على الضم. طيب لما نقول مثلا مولاهي، يعني مولاهي دي يعني وأيمن الله، يعني ده مبني على الضم، أظن كده واضحة. يعني هو الآن بيتكلم على الحروف كلها، فقال منها المبني على الفتح، ومنها المبني على ايه؟ على الكسر، ومنها المبني على السكون. كده واضح سيدنا؟ طيب أعتقد كده يعني انتهينا من الباب. إن شاء الله نقف عند قول إيه، ومثال ما بني من السكون على من أسماء الأفعال. يعني انتهينا من الحروف، إن شاء الله بأمر الله يعني نكمل في محاضرة قادمة بقية الدرس يعني. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.